يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لبن الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الأخبار الأحكام المتعلقة بها. وقفنا عند قوله وأن الإجماع، والأصح أن بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله لأن لم يبطله ذو الدواعي مع سماعهم له أحدا لا يدل على صدقه. وهو كعادته يبدأ بالرأي الأصح كأنه يرد على قول يقول إن بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله والجالسون لا يبطلونه دليل على صحته. حينما يقول واحد منا أنا فعلت كذا وكذا أو فلان فعل كذا وكذا من الجالسين، وهناك دوائر تحتم إبطاله لو كان باطلا، يعني مثل هؤلاء لا يسكتون على هذا الخبر، مثل هؤلاء لا يسكتون على هذا الخبر لو كان باطلا. فهو يقول هذا لا يدل على صدقه لأنه لا ينسب لساكت القول، يعني غاية الأمر أنهم سمعوا وسكتوا، فلربما تتوفر الدواعي على إبطاله لكن يوجد مانع آخر، يوجد شيء منع من إبطاله. كثير ما يحدث في المجالس أن واحد مثلا يتحدث عن نفسه أو عن غيره، يستغل وضع معين، عزاء، فرح، حضور فئات معينة في الجلسة لا يصلح أن نعترض عليه ولا يصلح أن نقول له لا لم يحدث هذا أو أنت كاذب أو ما حدث هذا أو، فأحيانا الجالس يؤثر السكوت لأنه سيكون أولى من الإبطال أو الإنكار. فحينئذ يقول وإن توفرت الدواعي على إبطال هذا الخبر لو كان باطلا لكن أيضا لا يدل هذا على صحة الخبر، بل قد تكون هناك اعتبارات أخرى منعت الجالسين من إنكاره، قد تكون هناك دواعي أخرى منعت الجالسين من إنكاره كخوف، كإيثار مصلحة أكبر، عدم إحداث فتنة، يعني ممكن يعني الناس بيطلع يكذب، تتوفر الدواعي والله على تكذيبه لكن يسكتون خوفا أو يسكتون لأن الإنكار قد يكون مفسد يعني تترتب عليه مفسدة. المهم مجرد السكوت ليس تصحيحا للخبر، ولذلك قال بعض وقيل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ، طبعا هذا التعليل غير جيد وسيأتي رد عليه. قال للاتفاق على قبوله حينئذ، كأنهم قبلوه عمليا يعني، وإن لم يقل كل واحد منهم إنه نعم صدقت وسكت، فأخذ من سكوته قرينة على الموافقة على أنه صحيح. قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم منه صدقه في نفس الأمر، فليكون الجالس خالده يظن أن فلان هذا صادق فيسكت، وقد لا يكون صادقا في نفسه في نفس الأمر. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى سيدنا علي في المدينة في غزوة تبوك، ف يعني لم يعجب هذا سيدنا علي، وقال: أتخلفني مع النساء والضعف والأصحاب الأعذار؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. حينما خلف سيدنا موسى هارون في الميقات، حينما خرج سيدنا موسى لميقات ربه، قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال: يعني ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. استدراك، قال إن سيدنا علي كان نبي، أنت هارون من موسى، وإذا أخذنا الشبه من كل وجه كان نبيا، لكن قال: إلا أنه لا نبي بعد. هذا استدراك كثيرا هو في القرآن وفي السنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ذكر لها حديث أم زرع، أو هي ذكرت له حديث أم زرع، أكثر من مروي عن عائشة، قالت: اجتمع 11 امرأة فتعاقدنا تعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وورد مرفوع، يعني ورد موقوف على عائشة. والرسول قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أني لا أطلقك، لأن أبو زرع طلق أم زرع، قال: فطلقني وتزوج المرأة الأخرى، طلقني ونكحها. فهو بيقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أني لا أطلقك. فقال: بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. حديث في الصحيحين وفي النساء وفي غيره. هنا قال: إلا أنه لا نبي بعد. رواه الشيخان. فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل. وأيضا يعني هو احترز قال كما إيه؟ كما قيل. هذا يدل على خلافة علي رضي الله عنه بعد النبي، فإنه يدل على خلافته له في فترة مؤقتة في مكان محدد على المدينة، على المدينة وفي فترة الغزو فقط. ولذلك قال كما قيل. خلافة هارون عن موسى بقوله اخلفني في قومي وإن مات قبله. من اللي مات قبله؟ يعني مات هارون، مات موسى، مات أقول أي مات هارون قبل موسى، وإن مات إيه قبله ولم يبطلوا، ولم يبطلوا. نعم بني أمية معروف الذين يعني خلفوا، كانت الخلافة في بني أمية، ودولة بني أمية معروفة، وكانوا يتعقبون الطالبيين اللي هم يعني أتباع علي بن أبي طالب، يعني كان فيه منافسة على الحكم وخلاف كبير، فإنهم لو كان هذا الحديث باطلا لأبطلوه، قالوا لا لم يقل النبي أنت مني منزلة هارون وموسى، لأنهم لم يبطلوه، فهل يدل ذلك على صحة الحديث؟ لا يدل. هو صحيح لكن ليس من هذا الجانب. قال وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول الدين، يعني فيما يتعلق بالإمامة. قال والأصح أن افتراق العلماء في خبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه، وقيل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينئذ. لما قال والأصح فهذا تعريض بالقول الثاني، تعريض بالقول الثاني، أن بعض العلماء قالوا إن الحديث إذا اختلف العلماء فيه بعضهم يؤوله وبعضهم يحتج به من غير تأويل أن لا يدل على صدق الحديث أو على صحة الحديث. الذي أوله قبل، لأنه كيف يؤوله وهو لا يقبله؟ هو أوله لكن أوله يعني قبله على معنى، قبله على معنى، والذي قبله على ظاهره قبله على معنى، قبله على معنى. إذن هو محل إجماع، محل إجماع هذا كلام أصحاب القيل، القول الايه المقابل الأصح، فهو يسارع بالرد ويقول والأصح أن افتراق العلماء في خبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه، وقيل يدل للاتفاق على قبوله حينئذ. قلنا جوابه ما مر آنفا من ماذا؟ أن الاتفاق على قبوله إنما هو لظنهم صدقا، يعني وظن صدقا فقبله أوله أو قبله على ظاهره هو ظن الصدق، وظن الصدق ليس اتفاقا، يعني أو ليس محل يقين. التي كثيرا ما يضعفون بعد ذلك يقولون على التسليم صحته ويبلغون جل في المريض. لا هذا شيء آخر، لا هذه مبالغة أو إمعان في الجواب، إمعان في الجواب، يكون هذا الحديث لا يقوى على الاحتجاج به في هذه المسألة، وعلى فرض أنه صحيح فإن معناه كذا، فإنه يريد أن يبطل الاحتجاج به من كل وجه، من جهة تضعيفه ومن جهة كونه صحيحا، حتى ولو كان صحيحا لا يضل أيضا، كأنه يقول هو لا يضل لأنه ضعيف، وعلى افتراض أنه صحيح هو لا يضل أيضا. نعم. ثم قال والأصح أن المخبر عن محسوس بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل لهم على سقوطهم عن تكذيبه من نحو خوف أو طمع في شيء منه أو عدم علم بخبره، يعني حال المخبر يعني صادق فيما أخبر به، فيما أخبر بهذا المخبر، لأن سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صادقا. يعني هنا هو واحد أخبر عن شيء محسوس بحضرة عدد يمكن أن يتحقق به من التواتر ولم يكذبوه، وليس هناك مانع من التكذيب، لا خوف ولا طمع ولا شيء، فهذا يدل على أن هذا الخبر صادق. وهذا أيضا هذا القول هو تعارض بقول يقابله، وهو أنه لا يلزم من سكوتهم تصديقه، لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيء. ثم قال: والتصريح بعدم التواتر من زيادته، كأنه ليس موجودا في جمع الجواب. أنا أقول والأصح وأن المخبر بحضرة عدد التواتر، يعني هناك لم يقل بحضرة عدد التواتر عدد، ولم يكذبوه ولا حامل لهم على سكوتهم، يكون الخبر حينئذ صادق. أو أيوة الأصح أن المخبر عن محسوس بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمكان يسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حامل له على سكوته عن تكذيبه، صادق فيما أخبر به دينيا كان أو دنيويا، لأن النبي لا يقر أحدا على كذب. هذا واضح، يعني هذا واضح، إنسان جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم بخبر وأخبر عن شيء محسوس، قال رأيت أو سمعت، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك مانع من تكذيبه أو الرد عليه، هذا يدل على صدق هذا المخبر، لأن النبي لا يقر أحدا على كذبه. وقيل لا، إذ لا يدل سكوته على صدق المخبر. أما في الدين فلجواز أن يكون النبي بينا، فلا حدث إلى الإعادة، أو أخر بيانه بما يخالف ما أخبر به المخبر. وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله، كما في إلقاح النخل. قد إلقاح النخل معروفة، وقد ورد حديث في مسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يؤبرون النخلة، أي يلقحون يأخذون الطلعة من الذكر، النخل الذكر، يضعونه على النخل الأنثى، فقال لو تركتموه لصلح، فتركوه فأنتج شيصا. والشيص هو التمر الذي أو البلح الذي لم تنضج أو لم تشتد نواته، نواته تكون يعني خفيفة ويعني طرية ضعيفة. فمر عليهم وقال ما شأن هذا؟ قالوا قلت لنا في العام الماضي كذا، فتركناه، فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم. وأنا يعني في ذهني شيء على افتراض صحة هذا الحديث، لم يكن النبي قال هذا باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أنا أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عمليا أن الإنسان في الدنيا وفي أمور الدنيا ينبغي أن يخضع للسنن الكونية، ينبغي أن يخضع للسنن الكونية وأن يأخذ بالأسباب. وقد يكون وأراد أن يبين هذا عمليا بدليل أنه مر في العام الأول وقال لو تركتموه لا صرح، ثم بعد ذلك قال ما بال هذا؟ قالوا قلت لنا في العام الماضي كذا، قال أنتم أعلموا بأمر دنياكم. هذا أيضا ليس محلا للبيان الإلهي عن اللبان شرعه، وكلام في أمور الدنيا. وعلى القول بأن النبي اجتهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد اجتهد اجتهد من عموم. هذا العموم هو ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل الرياح لواقح، وأن الرياح تلقح الأشجار غير النخل، يعني الأشجار في غير النخيل تلقحها الرياح. نحن لا نحتاج أن ننقل اللقاح من في الجوافة ولا في المنجو ولا في التفاح ولا في، لا نحتاج ننقل، مع أن هذا في تلقيح. فهو كأنه أدرج النخل في عموم النواقح الأخرى، يعني لماذا تنقلون بأيديكم هذا من هنا إلى هنا ولا تنقلون النباتات الأخرى التي تتولى الريح النقص بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما لم ينتج قال يعني إذا هذا صار مستثنى، يعني قال أنتم أعلموا بأمر الدنيا. لكن البيان كأنه بيان قاصد، بيان قاصد أن المسلم ينبغي، هذا ليس فيه، ليس مجالا للوحي الإلهي أن الوحي يأتي يقول لقحوا هذا لا تلقحوا هذا، جربوا هنا لا تجربوا هنا، اسقوا هذا الزرع كل أسبوع لا تسقوا هذا إلا كل 10 أيام. هذا ليس محلا للوحي، إنما هو متروك للتجارب الإنسانية ولما اعتاده الناس وللسنن الكونية التي أوضعها الله في الأشياء. وهذا يغني عن اكتفى الوحي بهذا حتى لا تكثر التكاليف ولا تتضاعف النصوص ولا يثقل حفظها وفهمها على الناس. ولك هذا باب مفتوح للتجارب الإنسانية. فأراد النبي أن يؤكد هذا المعنى بمثال عملي، ولو في صورة حديقة صغيرة أو عدد نخلات قليل، لكن تبقى الإنسانية أمام هذا الحدث متيقظة أن هذا ليس مجاله الوحي، لا تلتمس مثل هذا من الوحي. وعليكم أنتم أن تتبعوا تخضعوا للسنن الكونية التي يخضع لها المسلم والكافر، وأن تعملوا أذهانكم وأن ترصدوا وتجربوا يعني تتبعون ما تنتج عنه التجارب البشرية من جهة جريان الهدى. روى مسلم عن أنس ذكره أنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخلة فقال لو لم تفعلوا لصلح، قالوا فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم. لماذا يمر بالمر العام الثاني يقول ما لنخلكم؟ إلا أن هذه تجربة مقصودة، أن يضعهم هم أمام التجربة، أن يجرب بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المصاد. هو النبي مصدق وأصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم، حينما يقول لكم لن تستطيعوا أن تواصلوا مثلي، لكنه أراد أن يضعهم بأنفسهم أمام التجربة. فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال في الثالث وقال لو تأخر أو لو لم تروه لزدتكم كالمنكل لهم، يعني يضعوا بأنفسهم أمام التجربة. ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. الرسول يعني ما كان يذكر أنه قال هذا، الثاني، لكن أراد أن يضعهم أمام تجربة عملية. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. وقيل صادق في الدنيوي بخلاف الديني، يعني إذا أخبر عن أمر دنيوي وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع له من الإنكار فهو صادق في الدنيوي بخلاف الديني. وقيل عكسه، صادق في الديني بخلاف الدنيوي، وتوجيهه ما يعلم مما مر. أما الديني، أما في الدين فكذا، وأما في الدنيوي فكذا. يعني سبق من أسطر قبل الحديث قال أما في الدين فلجواز أن يكون النبي بيان أو أخر بيانه، وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حال هذا الشيء. واحد بيحكي ورسول خالد له، فلا مجال لأن ينكر ولا أن يقر. وأجيب في الديني بأن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم في الأول، وتأخير البيان عن وقت الحال، وتأخير البيان عن وقت الحال في الثاني. وفي الدنيوي أنه إذا كان كاذبا ولم يعلم به النبي يعلمه الله به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب. هذا جواب عن التعليل. أما إذا وجد حامل على ما ذكر، كان المخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار، فلا يكون صادقا قطعا، لا يكون صادقا ولا كاذبا. يعني لكن هو يتكلم على الصدق، هل ده دليل على صدقه؟ لا، ليس دليلا على صدقه. إذن فلا يكون صادقا قطعا معناه ليس دليلا على صدقه، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ثم قال وأما مظنون الصدق فخبر الواحد. انتقل إلى الكلام على خبر الواحد لأنه تكلم قبل على ما قطع بصدقه، وانتقل إلى ما قطع بكاذبه، وتكلم على مسائل مترددة، ثم انتقل هنا إلى مظنون الصدق وهو ما ظن صدقه. أما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينتهي إلى التواتر. يعني يريد أن ينبه إلى أن لفظة الواحد ليس معناه الشخص الواحد، إنما ما دون التواتر يسمى خبر الواحد أو خبر الآحاد. ولذلك قال سواء أكان راويه واحدا أم أكثر، أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا. ومنه يعني أي من خبر، أي خبر الواحد من خبر الواحد المستفيض، وهو الشائع بين الناس عن أصل بخلاف الشائع لا عكس. حين يقول ومنه كأنه يريد أن يبين أن المستفيض ليس واسطة بين المتواتر والأحد، وأنه هو من الأحد، من الأحد. يعني لا يوجد تقسيم ثلاثي، إنما هو تقسيم ثنائي متواتر وأحاد. إذن ما موضوع المستفيض؟ قال هو من الأحاد. وقد يسمى المستفيض مشهورا فهما بمعنى على هذا الإيه؟ على هذا الاصطلاح، على هذا الاصطلاح. وانفرد الإمام الرازي أبو بكر الرازي الحنفي بأن جعل المشهور هو من المتواتر، هو من المتواتر. قيل المشهور بمعنى المتواتر. هذا قيل لمن؟ هذا لنا سبقته هو ليه؟ للإمام أبو بكر الرازي الجصاص، الجصاص الرازي، شو رازي؟ طيب. وقيل قسم ثالث غير المتواتر والأحد، كأنه صار قسيما، صار قسيما وليس قسما، فيكون فتكون القسمة حينئذ ثلاثية. وعند المحدثين هو أعم من المتواتر، يعني عند المحدثين المشهور أعم من المتواتر، كأن المتواتر هو نوع منه، فإن المشهور فيه المتواتر وفيه غير المتواتر، وأقل أي المستفيض أي أقل عدد راويه رواته. عندكم إيه؟ راوي يعني جنس الراوي، يعني اثنان، وهو قول الفقهاء. وقيل ما زاد على ثلاثة وهو قول الأصوليين، وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين. إذا المستفيض يبدأ من اثنين عند الفقهاء، ومن ثلاثة عند المحدثين، ومن أربعة عند الأصوليين. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.